شغال حديد، شغال حديد. ديك في السلسلة الجزء الرابع، سباب سباب المؤمن المشرف على هلكه. في جاي لفظ آخر، ساب المؤمن، فهل هي سباب ولا سباب ولا سباب؟ لأنه يعني إذا بدنا نقول سباب هذه مصدر، لا، فالمشرف على هلكه هو الذي يسب، هو الفاعل، الفاعل المبالغ في السب. إذا سباب هي ضبطها سباب، هي مربوطة بالعكس بالكسر، بكسر السين مضبوطة هنا، وما في شدة، لا كسر السين الأولى فاهم، ما في شدة على الباء. لا، لا.